بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، اشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، تفضل تقرا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الامام ابو عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر رحمه الله: تفريع أبواب فضل العلم وأهله. قال رحمه الله: حدثنا أبو القاسم خلف بن القاسم ابن سعد ابن أسود وأبو زيد عبد الرحمن ابن يحيى ابن محمد وأبو القاسم أحمد بن فتح ابن عبد الله قراءة مني عليهم أن حمزة بن محمد الكلاني أملى عليهم بمصر. قال: حدثنا محمد بن جعفر بن الإمام البغدادي حا، وأخبرنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن. قال: أخبرنا أبو علي الحسن بن علي بن محمد بن عثمان الكسوي. قال: أخبرنا أبو يوسف يعقوب بن سفيان الكسوي. قال: حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس. قال: حدثنا زائدة وهو ابن قدامة. قال: أخبرنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من رجل يسلك طريقا يلتمس فيها علما إلا سخر الله له طريقا إلى الجنة، ومن أبطأ به عمله لم يسرع فيه حسبه. نعم، هذا أول حديث يذكره المصنف رحمه الله تعالى في فضل العلم وأهله. ومعلوم الفضائل الكثيرة للعلم، وسيذكر المصنف رحمه الله بعضا من هذه الفضائل. ابتدأ المصنف رحمه الله بذكر حديث أبي هريرة: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وأما بالنسبة للرواة الذين روى عنهم المصنف رحمه الله فأكثرهم قد تقدموا، ومن تقدم نمر عليه لأن هذا الحديث مخرج في مسلم. أبو القاسم خلف بن القاسم تقدم، وأبو زيد عبد الرحمن بن يحيى بن محمد تقدم بأنه ماذا؟ أنه لم نجد له ترجمة. وأبو القاسم أحمد بن فتح بن عبد الله هو أحمد بن فتح بن عبد الله بن علي القرطبي، أبو القاسم التاجر المعروف بابن الرسان، المعروف بابن الرسان، له ترجمة في السير. قال الذهبي: الشيخ الجليل الثقة المحدث. و قال الخولاني: هو رجل صالح على هدى وسنة، صنف في الفرائض وكان عنده فوائد جمة عوالي. روى عنه ابن عبد البر، وأيضا روى عنه ابن حزم عن رجل عنه، يعني بواسطة ابن حزم روى عنه بواسطة رجل، أما ابن عبد البر روى عنه مباشرة. وحمزة بن محمد الكناني، حمزة بن محمد الكناني هو حمزة بن محمد بن علي بن العباس أبو القاسم الكناني المصري، أبو القاسم الكناني المصري له ترجمة في السير وتذكرة الحفاظ، وصفه الذهبي بقوله: الإمام الحافظ القدوة محدث الديار المصرية. قال: أكثر التطواف وجمع وصنف، وكان متقنا مجودا ذا تأله وتعبد. أثنى عليه الحاكم ومحمد بن علي الصوري، أثنوا عليه بالحفظ والتثبت والعبادة والورع، فالذي يظهر أنه ممن يقبل حديثه إما صدوق أو ثقة. لم يصرح أحد بتوثيقه، لكن وصفوه بالحفظ والتثبت ولم يطعنوا فيه، فأمثال هؤلاء يقبلون والله أعلم. قال: حدثنا محمد بن جعفر ابن الإمام البغدادي، هو محمد ابن جعفر ابن محمد ابن حفص الحنفي الربعي مولاهم أبو بكر البغدادي الرافقي المعروف بابن الإمام سكن دمياط، وثقه النسائي وابن يونس ومسلمة ابن القاسم، له ترجمة في التهذيب. قوله قال عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن، تقدم أيضا علي بن الحسن، الحسن بن علي بن محمد بن عثمان الفسوي، تقدم بأنه إيش؟ من يذكر الحسن بن علي بن محمد بن عثمان الفسوي؟ تقدم بأنه من يذكر؟ الرجال يحتاجون إلى مذاكرة، سنذاكرهم إن شاء الله في الدروس القادمة. تقدم بأن السمعاني صاحب الأنساب وثقة، قال وكان ثقة. وشيخ هنا يعقوب بن سفيان الفسوي ثقة إمام. قال الضمير يعود إلى من؟ قال الضمير يعود إلى من؟ نعم أنت يا أخي، إلى أبي يوسف ومن؟ ومحمد بن جعفر البغدادي. ها نعم أحسن. قال حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس وهو التميمي اليربوعي الكوفي ثقة حافظ، قال حدثنا زايدة وهو ابن قدامة ثقة ثبت، عن الأعمش ثقة حافظ، عن أبي صالح وهو ذكوان السمان ثقة ثبت، عن أبي هريرة. نواصل القراءة ثم نعلق على المتن إن شاء الله. قال رحمه الله وقرأت على أبي الفضل أحمد بن قاسم بن عبد الرحمن أن قاسم بن أصبغ حدثه قال أخبرنا الحارث بن أبي أسامة قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا زائدة عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ما من قوم يجتمعون في بيت من بيوت الله يتعلمون القرآن ويتدارسونه بينهم إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وتنزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. وما من رجل سلك طريقا يلتمس فيه علما إلا سهل الله له طريقا في الجنة، ومن أخر به عمله لم يسرع به نسبه. نعم هذا أيضا تقدم أحمد بن قاسم بن عبد الرحمن تقدم، وقاسم بن أصبغ تقدم، الحارث بن أبي أسامة هو الحارث بن محمد ابن أبي أسامة، الحارث بن محمد ابن أبي أسامة أبو محمد التميمي مولاهم البغدادي، له ترجمة في السير والتذكرة والميزان ولسانه، لا بأس ننقل بعض النقولات. هو إمام مشهور وفيه بعض الكلام. يقول الذهبي الحافظ الصدوق العالم مسند العراق قال كان حافظا عارفا بالحديث عالي الإسناد بالمرة. قال صاحب المسند المشهور ولم يرتبه على الصحابة ولا على الأبواب، صاحب مسند ولم يرتبه على أسماء الصحابة ولا على الأبواب. قال الدارقطني صدوق، ووثقه إبراهيم الحربي وأحمد بن كامل وأبو العباس النباتي، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال كان ممن عمر ضعفه الأزدي وابن حزم، ونقلوا أن ابن حزم قال في بعض المواضع متروك وقال في موضع آخر مجهول. قال الذهبي في الميزان ولينه بعض البغاددة لكونه يأخذ على الرواية. إيش معنى يأخذ على الرواية؟ يأخذ الأجرة على الرواية. قال الذهبي في تلخيص المستدرك ليس بعمدة، مع أنه في الميزان يعني أشار إلى توثيقه. يقول الذهبي في السير بعدما ذكر قول من طعن فيه قال لا بأس بالرجل أحاديثه على الاستقامة، وهو الذي روى كتاب العقل عن ابن المحبر قال وذنبه أخذه الأجرة على الرواية. قال فلعله وهو الظاهر أنه كان محتاجا فلا ضير. فالذي يظهر أنه صدوق. الحارث ابن أبي أسامة صدوق. تفضل ذكره بقي الإسناد. قال رحمه الله وحدثنا سعيد بن ناصر قال أخبرنا قاسم بن أصبر قال أخبرنا محمد بن وضاح قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأخبرنا خلف بن قاسم قال أخبرنا الحسن بن رشيد قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم بن يونس قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم الدورمي قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. هؤلاء جميعا تقدموا سعيد بن نصر وقاسم ومحمد بن وضاح وأبو بكر بن أبي شيبة الإمام المعروف ثقة حافظ وأيضا خلف بن قاسم والحسن بن رشيق وإسحاق بن إبراهيم بن يونس هؤلاء جميعا الثلاثة تقدموا ويعقوب بن إبراهيم الدورقي ثقة من رجال التقريب. قال يعود إلى من الضمير؟ قال نعم يا عبد الرحمن أي إلى الدورقي وإلى ابن أبي شيبة. نعم سنت. قال حدثنا أبو معاوية وهو من؟ محمد بن خازم الضرير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة. هل تضر عن عنة الأعمش عن أبي صالح؟ لا تضر. لماذا؟ لأنه قد أكثر عن أبي صالح. قالوا الأعمش اغتفرت عن عنته في رواة قد في مشايخ قد أكثر من الرواية عنهم. منهم من؟ أبو صالح. ومن؟ نعم يا أخ محمد. وأبو وائل. ومن؟ إبراهيم النخعي. أحسنت. وهؤلاء الأعمش قد أكثر من الرواية عنهم فاغتفرت عن عنته عن أبي صالح وعن إبراهيم بن يزيد النخعي وعن أبي وائل. ما اسمه أبو وائل؟ الشقيق بن سلمة. نعم. عن أبي هريرة. نعم. بقي أثر واحد فضل أو عفوا تحب نقرأ ولا نقف؟ بقي واحد فضل. قال رحمه الله قال أبو بكر وأخبرنا أبو الأحوص عن هارون بن عنترة عن أبيه عن ابن عباس قال ما سلك رجل طريقا يلتمس فيه علما إلا سهل الله له طريقا إلى الجنة. نعم. قوله قال أبو بكر. من أبو بكر هنا؟ ابن أبي شيبة. قال أخبرنا أبو الأحوص. من هو؟ سلام ابن سليم وهو ثقة متقن. عن هارون بن عنترة وهو شيباني لا بأس به. عن أبيه وهو عنترة بن عبد الرحمن ثقة. عن ابن عباس والأثر موقوف وإسناده جيد. إسناده جيد لأجل هارون بن عنترة لا بأس به. إذا قيل في الراوي لا بأس به معناه أن الإسناد جيد. أن الإسناد جيد. هذا الحديث حديث عظيم في فضل العلم. أما قوله صلى الله عليه وسلم ما من قوم يجتمعون في بيت فيه دلالة على فضيلة الاجتماع لتلاوة القرآن ومدارسة العلم في بيوت الله عز وجل وأيضا في أي موضع كان، لكن الأفضل أن المدارسة تكون في المساجد. فالمساجد فيها بركة عظيمة، بركة عظيمة، بركة إلهية جعلها الله عز وجل في هذه المساجد. فإن المساجد هي المجالس التي وصفت بما جاء في هذا الحديث بأنه ما من قوم يجتمعون في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. وهذه الفضيلة لم تذكر في غير المساجد. فاليوم وقبل اليوم حينما نقلت حلق العلم إلى غير المساجد ذهبت البركة. ذهبت البركة حينما نقلت إلى المدارس وإلى الكليات والجامعات ذهبت البركة، فهذا فيه فضيلة التعلم والتحلق في بيوت الله عز وجل. وأيضا قوله صلى الله عليه وسلم: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فهذا الحديث قوله من سلك طريقا، طريقا نكرة، من سلك طريقا يلتمس فيه علما، طريقا نكرة في سياق الشرط، وعلما نكرة في سياق الشرط، من سلك طريقا نكرة في سياق الشرط وعلما أيضا نكرة في سياق الشرط، فيفيد العموم. من سلك طريقا، الطريق الطويلة أم القصيرة، من سلك طريقا يلتمس فيه علما سواء كان قليلا أم كثيرا سهل الله له به طريقا إلى الجنة. هل هذه الطريقة التي تسهل له هي من طرق الدنيا أم من طرق الآخرة؟ قد يكون طريقا يوم القيامة إلى الجنة، وقد يكون طريقا في الدنيا إلى العمل الصالح الذي يفضي إلى الجنة. فهذا الحديث فيه دلالة واضحة على فضيلة العلم، وأن العلم من الطرق المفضية إلى الجنة. فطلب العلم ليس طريقا للضياع وليس طريقا للدروشة، وإنما لو لم يكن من فضائل العلم إلا أنه يفضي إلى جنة الله عز وجل كفى به شرفا وفضلا. قال: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فيه فضيلة السعي في طلب العلم، ومن باب أولى فيه الدلالة على فضيلة تعلم العلم، على فضيلة تعلم العلم. وأيضا فيه دلالة على فضيلة الرحلة في طلب العلم، الرحلة في طلب العلم، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فهذا الحديث حديث عظيم يدلنا على أن من طلب الطريق للوصول إلى الجنة من غير طريق الجنة فإنه يطلب أعسر الطرق وأشق الطرق. فالطرق المسهلة للوصول إلى الجنة هو طريق العلم، فما يستطيع أن يعبد الله عز وجل عبادة سليمة من البدع والخرافات وتكون مقبولة عند الله إلا من طريق العلم النافع الذي يجعل العمل صالحا. إلى هنا والحمد لله.